حسين السبط من بعد أخيه المجتبى إطلاقا. يقود من يحبهم إلى الهدى مقربا مشوقا تواقا. يا ليتهم قد سمعوا حنينهم يبلغهم سلامه مشتاقا. السلام عليك. يا ليتهم قد سمعوا حنينهم يبلغهم سلامه مشتاقا. ملقا ومنه حملت سكينة لنا سلاما يملأ الآفاق. يقول يا شيعة طه إنني أكون في نجاتكم سباقا. فأرخص المثمن في ولائنا طوبى لمن كانوا لنا عشاق. كلنا عشقنا الموت لجلك يا شفيع. نتبرى من عدوانكم كلها سوي. يا حسين أنا بصوت البراءة اليوم أنادي مشتاق وبرم الذي بفعله يعادي ومن الذي حز راسك وقطع أياديك ومن الذي داسك بخيل الأعور. داسك يا ابن المصطفى بالخيل داسك وقاسك بالهابط منهم ظل قاسك واسك لعيال بأسر. يا حسين واسوك فاز الذي واسي ضحايا الغرية. فاز الذي ينتمي لحسين بحياته راحات يلقى وفرح في ساعة وفاة. ضامن غريب الدار يمحي سيئات عهد النبي المعهود من رب البرية. عهد أبوه جد يمشي للشهادة طالع بأهله ونسوته وجملة أولاده. يا ليت جد يشوفه متوسل وساده من أجل شيعة علي حماي الحب. من أجل شيعة علي داسوا الصدر لحسين صدر البتولة فاطمة ست المساوي. وكل قطرة من دم استوينا بها ملاي وما ننوجد لولا غريب الغارية. لولا الغريب الذي دم نحرى حفظنا جان محينا وانهت الأعداء ذكرنا. لكن فدانا بدم ما وتمنينا كلنا لو ودونا نقل الموت برض الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طبعا هذه الآية الكريمة اتفاق عند عامة الناس ألا أنها نزلت في عودة جعفر الطيار رضوان الله عليه من الحبشة بعد الهجرة. رجع عزيز دخل من بعد فتح خيبر طبعا ما في مواصلات ذيك اليوم لا تلفونات ولا برقيات. أهل المدينة يعتمدون على النبي محمد الله صل على محمد وآل محمد يرون فيه دائرة معارف كبرى. والرسول بدوره صلى الله عليه وآله يعتمد على السنة أشار إلى موضع أو زاوية من زوايا المدينة المنورة فقال بعد ساعة يطلع عليكم من هذه الزاوية ركب فيه جعفر ومن معه. فيه جعفر ومن معه من وياه. الظاهر أن جعفر انتصر عليهم هناك على عمرو بن العاص وعلى جماعته وعلى المغيرة خيراً من الوليد أخو خالد وعلى اللي راحوا علشان يأخذونا من الهجرة. قال لي سمعوني ما أنزل إلى الرسول. فقرأ جعفر شيئا من الآيات على ملك الحبش. حبشة الحين يسمونها أثيوبيا. وكان فيها ملك عادل هو النجاشي. قال لجعفر ماذا بينكم وبينه؟ قال نحن نزل أو ظهر بيننا نبي يحرم الزنا ويحرم الخمر ويحرم السفاح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. قال والله هذا هو الذي نزل على عيسى وما بعث عيسى إلا به. قال وأنتم ماذا بينكم وبينه؟ قالوا فقط أنهم أعانوا نبيهم على ما هو عليه تشهير بآلهتنا وشتمها. قال هل قتلوا لكم أحد بريء؟ قالوا لا. سرقوا ما قالوا بس لأجل هذا مشايخنا وسادتنا طلب. قال اقرأ علي ما نزل على نبيكم. فقرأ عليه شيئا من القرآن فظل عنقه وأعناق جميع القساوسة رؤساء المذهب المسيحي هناك ظلت رقابه إلى جعفر مشدودة خاضعين يبكون. فقال لعمرو بن العاص جماعة تخرجوا عن وجهي. على كل ردهم بعزة وجاب ويا جعفر وناس تحرسه وجاب علماء الكاتدرائيات كلها علماء الكنائس كلهم جو يشوفون شكلها النبي هذا وجو زافين جعفر وحراسة في نفس الوقت جنود وياه عشان ما يقدر قرشي يتعدى بدور الرسول أشار إلى الجهة من جهات المدينة. قال من هذا جانب أو هالجهة بعد ساعة يدخل عليكم جعفر ومن معه اعتمادا على أخبار السماء. فهب الناس هب الناس جملة. خرج أهل المدينة قاطبة سويعة على اصطلاحنا سويعة ساعتين جيت جعفر وإذا به مسفوف من علماء المسيح ودخلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خاف الله أخاف الله ناسا منا جعله عزيزا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاء عزيزا مرفوعا بعد ان كان هاربا خائف على دمه وعلى نفسه. جاء عزيزا مرفوعا دخل وياه على رسول الله. مجرد ان شاف جعفر شاف العزه اللي جعلها احتضنه فقال كلمه مشهوره: ما ادري بما اسر، ابقدوم جعفر ام بفتح خيبر. يعني نعمتان سر بهما النبي محمد. صل على محمد وآل محمد. بعد مجرد ما شافوا الرسول ورأوا شكله، طبعا احنا نتحدث كان الرسول كذا كمان، لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاصق، هذا عجل عينيه. إن آل بيت محمد خلقوا لزمن غير الزمن الذي خلق فيه ظهروا فيه، خلقوا لآخر زمن. إن شاء الله بنتمتع إحنا برؤيته. سيد الصدر الله يرحمه يقول عن تكامل مخلوقات أن التالي يكون جامعا لكمالات المثلث. يعني بالمعنى أن الأخس لا يلد الأشرف، والأشرف لا يلد الأخس، بل يتطور الشريك في شرفه والخسيس في خسارته. يعني ما سمعنا حمار يوم من الايام جاء بني ادم او تطور وصار بني ادم بالرغم من مرور الملايين. نعم يتطور الخسيس في خساسه والشريف في شرفه، ولا سمعنا الشريف يوم من الايام جاء قرد او قرد انت جنسه. زين يزوج واحد واحدة يجيب ولد، هذا الولد يجمع صفات الاثنين، هذاك بعد يتزوج ويجيب ولد، هاي الولد يجمع صفات الأربعة، يجيب ولد يتزوج يجيب ولد، يجمع الولد صفات الستة، هذاك يجيب ولد يزوج يجيب ولد يجمع صفات الثمانية، وهكذا هاي التبلورات الجينية تنطق في آخر الزمان على كمال جسماني. ولهذا يقول أبو الحسن علي أن آخر الزمان أو أن وجوه أهل آخر الزمان تكون متكاملة جميلة، إلا أن قلوبهم سوداء مظلمة. هذا الشيء اللي عايشه، هذا الشيء يعطيك من عذب اللسان حلاوة ويروح عنك كما يروح الذئب. هذا الوضع اللي احنا نعيشه. الوجوه متكاملة، لو يطلع لك اللي عاشوا في زمن النبي وجوههم غيرهم، اللي عاشوا قبل النبي اختلف وجوههم عن وجوهنا، ليش لا نشبه؟ آخر الزمان تتكامل الوجوه. الإمام صاحب الزمان الله استل صورته من زمن نحن آخر شيء وداه إلى هذاك الزمن. ليش؟ ليكون حجة على أهل ذلك الزمن. شوفوا هذا الجماعة، مو بس النبي، مو بس صاحب الزمان، أجداده بعد ظهرت لهم وجوه على وجه الأرض. يقول الإمام الحسين لم يكن له نظير في الخلق. ليش؟ هذه حجة لكم، حجة على هذا الحسن. يوم دخل براس علي الأكبر رمح يزيد قام فقعد. أنت تعرف علي الأكبر ما صارت ضربة ولا عشر ولا ثلاث ولا لما أصابت الضربة في القلب أو تحت الصدر بالرمح انحنى. لما انحنى حصل لضربة سيف في الرأس، يعني ما بدا يرفع رأسه، انحنى يشيل الرمح يقول طعن أسنان، فانحنى من شدة الضربة وقلع ولزم جرحه وما زال منحني فضرب على رأسه. هاي الضربة الأولية أثرت عليه فجعل رأسه على خربوس الفرس وألوى العنان اللي يرجع لأبوه. هذه الدماء اللي نزفت في المخ أعمت عيني الفرس، ملأت العينين، ولما ملأت العينين صار ما يشوف الفرس، فاحتمله إلى معسكر الأعداء. لما ودى إلى معسكر الأعداء انهال عليه العينين. ما أقدر أقول لك ألف ضربة، كل واحد شيء رهيبة، كل واحد يمكن على ضربة ضربتين عشر فارس الواحد، فقطع درعا كل الضربات فوق الرأس. أنا بدناه عليه درع، الضربات كلها فوق الرأس، لكن يوم دخلوا برأسه مع وجود الضربات شوف ترى ما غيرت تلك الضربات من جمال علي. رأسه فوق الرمح قام يزيد فقعد ثلاث مرات، قام فقعد فقال رأس من هذا؟ رأس منهم متحجب حقيق. قيل له هذا هي هذا رأس علي الأكبر. قال علي الأكبر؟ قال لا واخذكم يا أبو مصر خالب. قال هذا علي، قال قتلتم من قبل الحسين لو هذا. التالي جامع لكمالات المتلو، اللي يجي في الأخير يجمع كمال الأول، واللي يجي من بعده يجمع كمال القبليين، وهكذا. يعني انت الآن صورة إذا عندك جد ما قبل مليون سنة انت ماخذ جميع الجينات مال أجدادك ومهاتك جداتك كلها مطقت عليك، واللي يجي من بعدك أكمل منك يحمل أزير، واللي وهكذا هالشكل. الجيل الأخير آل محمد فيه أكمل الناس. أنت لما تشوف الشعراء اللي تغنوا علي الأكبر كان يقولون له جمع الصفات الورد وهي تراث من كل غطريف وشهم عصير في بأس حمزة. طير الحمزة إلى عين الأكبر، لكن يدلك على أن الحمزة جاء من جد حذر من مدى ويحمل نفس الجينات. في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، في هبة الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق. شوف يعني نفس النظرية اللي قاعدين يقولون بها الآن علماء الأحل أن التالي يكون جامعا لكمالات المطلوب. زين فهذين شافوا النبي محمد جاي من الجامعة مو مال زمنهم، فصار حجة عليه. شافوا وجهه وسمعوا منطقه وبكى فوصفهم الجبار، وصف بكاءهم. قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. من شنو يا رب؟ قال مما عرفوا من الحق. عندنا معرفة وعندنا سمع، فكثير حتى معاوية كان يسمع إذا تلا النبي بعض الآيات، أبو سفيان كان يسمع لكن أدى له هو المعرفة. قد طبع الشيطان على قلبه. يعرفها. قعدوا ويا هذا ويا هذا وشافوا ما عرفوا. لكن هذا لا جايين من برا من اجل ان يتعرفوا على الحال. شافوا النبي بس. هو يقولون البكاء الى حالات. مره بكاء يكون عن خشيه الله. مره بكاء يكون استنكار. ومره بكاء اسف وحسد. مثلا اضرب لك مثال شمال الامام الرضا تلا عليه المأمومة آيات ثلاث من سورة الضحى فبكر بكر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائنا قال حسب فبكر قال له بس اسكت. قال ما يبكيك يعني أنت ليش بكيت يعني هذا سؤال قيم يعني يمكن لتلاوتي أنا عجبتك تلاوتي فخشعت أو لا هناك شيء ما ليش بكيت ما يبكيك الإمام رضا ما بكى خشوعا من الغالب ولا بكى حسدا مثل بكاء ابو سفيان لما صاد النبي صلى الله عليه واله وصار اسير عنده وقال ما تظنون اني فاعل بكم يقولون تلا عليهم هاي السوره اذا جاء نصر الله في عام الفتح والفتح اذا جاء نصر الله والفتح بكى ابو سفيان وحشي عجبتك الايات قال ما ابكي من اعجابي بالآية ولكن أبكي لهذا الكلام الذي كأنه الدر أتمنى أن لو خرج من غير لسان هذا اليتيم كان فاز بها واحد يعني من جماعة الأمة يحقرون الرسول رسول ما عندهم إلا بكى بكى بكى مو إيه مو بكاء يعني من خشية الله لا بكى حسد متمني هالكلمات تطلع من واحد على قولة السيد عربي وقرش ما يتمناها تطلع من واحد الإمام الرضا بكر بكاء شنو استنكار أبكي لما تذهبون إليه مو لأنكم تلاوة خلتني أخشى بكلمة تذهبون إليه قال لا هذا السلف السلف يعني يقولون كذي السلف السلف هذا مغفل عن الوهابيين كل السلف كل السلف يقول لهم واحد سوى كذي يقول في القرآن قال ندري اللي في القرآن كذي لكن السلف يقول شيء غير احنا مش على السلف سموهم السلفية دخلت على واحد يصبح جدار في الحمامات على مكة وقفت على راسه انا ابغى اتوضا شافني واقف قال بتتوضا قلت له قال حيا وتبعد شفاه صوت شافني اتوضا كذي يقول لي هذا ما ما ما ما, ما وضوء مسلمي سويت له قلت له شلون وضوء المسلمين؟ قال تبعد المهم قلت له اقول لك شيء قال شنو؟ قلت له انت وش سويت في الجدار الحين؟ قال الصبغته قلت له وراك مسؤوله قال لي ايه وراي مسؤول قلت له وش يبغي منك؟ بالضبط كان يبغي أصبغ صبغة نظيفة وجميلة تعجبه. قلت له لو صبغت ردت حطت يدك فوق الصبغ وجو شاف قبضة يدك يقبله قال لا خربتها. قال إيه؟ قلت لا تنسون كذي الحين في وضوكم لا ما تتوضون تنطق سر رجالي. قال هاي السلف قال قلت لكن القرآن قال فامسحوا. قال السلف لكن قال فاغسلوا. قلت لهم تتجود على اللي قال فاغسلوا وتترك اللي قال القرآن يقول فامسحوا تتجود. المهم على السلف هم يعاونون على السلف واللي غرب لهم السلف اللي غرب لهم السلف. السلف ما يخالف أبو عبد الله يعول على السلف بس عاد أي سلف اللي يعول عليه الحسين بن باز من السلف اللي عليه يعول عليه الحسين سعد البريكر يعول على الزهراء يعول على أمير المؤمنين علي. هاي السلف مال اللي ماتوا وما أولهني إلى إلى أسلافي يعول على السلف هذا لين السلف مال عمار المقدار هذين الثلة اللي يتمناهم هم من الحسين الثلة بعدين يعول على السلف يعول على السلف لكن شتان بين الجعفرين فواحد يهدي الأنام وواحد كذاب. جعفر لما تروح لجعفر الصادق صادق القول سنة الشيعة معتزلة أشاعرة يردحون باسم جعفر ولما تمر على المتوكل اسمه جعفر الأصمعي يقول عن بركة جعفر المتوكل شنو بركة خم في جعفر لم نجد في حجمها شيئا يدانيها تحسبها في عظمها أنها واحدة والبحر ثانيها. أصبح منهم إذا طلع شاهدك من بيتك وعندنا بكاء ثالث وهو من خشية الله. شوف شلون مدح جعفر والظاهر أن قليلين الآن عندنا الذي يبكي من خشية الله الذي يبكي من خشية الله لم تبكي عيونه يوم تبكي العيون الذي يبكي من خشية الله لا يصيبه قتله يوم القيامة من بكى من خشية الله وجد قبره روضة من رياض الجنة من بكى من خشية الله فتحت له أبواب الجنان الثمانية وقيل له ادخلها من أي باب شئت. إحنا زماننا في تحولات علم الله ترى بتقصيرنا في هذا الجانب احنا ما نقدر نظرا لقساوة القلوب تعاملنا الان ويا التيار الغربي والتيار العلماني والتيار الشيوعي وذاك رهبة شهر وهذا يضربونه ويصيح وما له وحسيناه. اللي ما إلي ناصر